بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. وهذا اللقاء اليوم المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا مولانا، وسعداء جدا بهذا اللقاء المستمر. يعني احنا مش عايزين رمضان يخلص عشان بس يعني شفتك كله الله يتقبل منا ومنكم. ربنا يديك الصحة. النهاردة ان شاء الله عنوان حكمتنا ايه؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول ابن عطاء في هذه الحكمة: متى اعطاك فقد اشهدك بره، ومتى منعك فقد اشهدك قهره. قال اشهدك قهره، نعم. وهو في كل متعرف اليك ومقبل بوجود الطافه عليك. الله، ربنا سبحانه وتعالى هو البر الرحيم. يعني ايه البر الرحيم؟ يعني احنا عندنا في اللغه العربيه بر وبر وبر، نعم صحيح. البر بالفتح ده انك بترى البر على مرمى البصر مفتوح، وانا رحت على البر فالبر مفتوح كده، والبر مكسور، هذا بر الوالدين. البر لازم تنكسر وتذل الاب والام. البر اللي هو القمح، والقمح لا يؤخذ الا هكذا اذا ضممت يدي ففيها ضم، دي مدلول اللغة. البر الالهي هو ان الله سبحانه وتعالى يعطيك دون ان تسأله، يعني يعطيك بسؤال ومن غير سؤال. ليه؟ لان لو العبد توقف عند ان الله يعطيه بالسؤال فقط حياتي تقف. اقول لك شيء، انا انام لان انا تعبان. طب نفرض قلقت مرة، قلقت مرة، فابتدي ادعو الله ان يرزقني نوما، او يرزق الطفل اللي ما نامش من يومين من السخونة من الحرارة النوم. فطب بقية السنة لا اسأله النوم، لكن يعطيني النوم. ولما انام ما بسألوش ان استيقظ مرة اخرى. لكن المسلم الملتزم يقول ايه؟ اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فان امتها فاغفر لها، وان احييتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. يبقى هو بين هذا وذاك. اول ما اصحى الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، لانه اخو الموت، انا كنت ميت، كنت في اعداد الاموات. فكانما عوده الحياه نعمه تستوجب الحمد. فمتى اعطاك اشهدك بره، لما يعطيك بيشهدك انه هو يعطيك، يعني سبحان الله عطاء، لانه هو المعطي سبحانه وتعالى. يعني خزائنه لا تنفد بالعطاء، صحيح. لان العبد مثلا يخاف، لو طب انا لو صرفت من المبلغ ده كذا، لكن الله عز وجل هو المتفضل الودود سبحان الله، يعطي بسؤال ومن غير سؤال. سيدنا علي يخاطبه: قطرة من فيض جودك تملأ الأرضرية، ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. يعني يقال ان لص دخل عند ربيع العدوية، نعم، وبعدين هي بتصلي بالليل، البيت ضلمة وفاكرة مفيش حد، فقعد اتلفت يمين وشمال كده ما وجدت شيء، فخرج فقالت: يا رب وقف ببابي فلم يجد ما ياخذه، اللهم اجعله يقف ببابك حتى ياخذ ما يريد. فنادت عليه قالت له: يا اخ الاسلام توضا واذهب لتصلي. راح توضا وذهب واستقام صلاه. فابراهيم بن ادهم كان اشتغل لص بيوت حرامي الاول، ابراهيم بن ادهم هذا العالم الكبير كان لص حرامي. فمره بيتصور بيت بالليل عشان يسرقه، فسمع صاحب البيت يقوم الليل يقول: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: قد آن يا رب. كان الايه الرساله، يعني رساله ريحانه بالظبط، رساله واضحه. الم يعني الوقت خلاص، فاستقام على طريق الله. ف هو نفسه طلع عليه جماعه لصوص، هو كان معاه قافله من اهل العلم، ف اخذوا كل اللي معاهم بما فيهم الاكل، وجايين من الشام على مكه. فليه الشيخ، مش عايز اقول شيخ الحرمين يعني، او كبيرهم يعني الزعيم بتاع الزعيم بالظبط كده. الزعيم ايه؟ ما بياكلش. اه كلهم بياكلوا من الاكل اللي اخذوه من القافله. ايوه. فبنقول العتب من باب ال قالوا لي ما لا تاكل؟ قالوا انا اليوم صائم. صائم وتسرق؟ قال اترك بيني وبينه بابا عسى ان ادخل عليه يوما. انا صحيح في اللصوصيه مش ولابد مش كويس في الحرب لكن يمكن. قال فبعد 3 سنوات رايته يطوف بالحرم فلما راني عرفني. قال يا ابراهيم عرفت ان من ترك بينه وبينه بابا دخل عليه يوما. الله. سيب الباب مش ضروري ايه يعني ما تقفلوش ما تقفلش الباب كله خليه خلي يعني موارب على الاقل الله يرضى عليك يعني, يعني يعني يعني اللي عايز اقول ايه اضرب في كل غنيمه بسهم وما تغلق لو انت ضعفت في بابين ثلاثه خلي باب الرابع مفتوح. يعني واحده مش محجبه لكن تلاقيها حنونه وطيبه ومتعرضه وشاب كريم ان شاء الله هذه الاخلاقيات هتجيبها على الحجاب او محتشمه هترتفع درجه لا. يعني تلاقي ايه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في قلبها الخير وهكذا. واحد ثاني بيصلي بتاعه لكن ايه يعني بيكذب شويه كده يوما ما ان شاء الله الصلاه تكون عيب اصلي واقف بين يدي اقول اياك نعبد واياك نستعين وهكذا. فالعبد لازم يسيب باب كده مفتوح هو ده الباب ده هو ده يدخل منه على الله سبحانه وتعالى. فاذا اعطاك فقد اشهدك بره واذا منعك فقد اشهدك قهره. ليه؟ قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. هارون الرشيد دخل عليه رجل كده وبرضه انت ما تجيش عند من يحكم ومن في يده القرار ويعني تؤذي. فوعظ هارون موعظه ثقيله امام الناس. فهارون قال يعني ركبوا البغله الفلانيه عندهم بغله كده متشيطنه يعني واربحوا به حتى نستريح منه. يعني يا رب استغفر الله اربطوه في ذيل البغله وخليها ترمح وهو انت. بعد ما ربطوه البغله رمحت وهي شرسه بعدين توقف بص ده ثوبه اتمزق ولا جسمه جه في حاجه. رجعوه لهارون قال اما امرتكم؟ قال ربطناه في ذيل البغله والبغله جريت به وحصل ابن الذين زي ما هو زي ما انت شافوا كده. قال ادخلوه غرفه وطينوا عليه الباب. يعني 4 جدران ما فيش تمام. دخلوا راحوا جابوا البنا وراح باني عليه ايه بدل الباب حيطه. والحرس واقف بره كده بعد شويه قاعد بيصلي خارج الغرفه. خدوه لامير المؤمنين. يا امير المؤمنين قالوا له من الذي اخرجك من الغرفه؟ قالوا الذي نجاني من البغله. قالوا من الذي نجاك من البغله؟ قال الذي اخرجني من الغرفه. قال طب ركبوا بقى ظهر فرس ودوروا في بغداد كلها وقولوا ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع. الله اللي مع الله خلاص هو خلاص طالما في معيه الله. انت شوف اذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء وما فاتك شيء واذا خسرت جانب الله سبحان الله للاسف الشديد فقد فاتك كل شيء وما كسبت. خلاص هي قضيه من اكسب. فاذا اعطاك فقد اشهدك بره واذا منعك فقد اشهدك قهرا. قهر الله سبحانه وتعالى لما يمنع والله لما يعني سبحان الله يقول ايه العلماء في الاول اهل الحكمه يقولوا ايه يقول اذا اقبلت باض الحمام على الوتد. شوف الوتد قد ايه الوتد ده اللي كم مليمتر ولا 2 سنتي الحمام يبيض على الوتد والبيضه لان ربنا اراد له. اذا اقبلت باض الحمام على الوتد واذا ادبرت بال الحمار على الاسد. الدنيا تنقلب. نطلع فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. رجعنا لكم تاني في حوارنا الممتع الشيق مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. يعني الحقيقه المواعظ واللي حضرتك قلتها قبل الفاصل تخلي الانسان يفكر يعني بماليه جدا ويدرك ان الله عظيم كبير وان رحمته واسعه كل شيء. هو اذا اناخ العبد راحلة قلبه على باب الله جاءه الخير من كل مكان. ولذلك اعظم شيء عمرو يبني الانسان يشعر فيه بالدنيا هو ان لما يقترب من جانب رحمات الله يشعر بحلاوة الرضا. وحلاوة الرضا دي تعمل لك حاجتين. لا تخاف من الغد ولا تحزن على ما فات لانك عبد لله. يعني يعني كما قال احد الصالحين قال لي ربي كن عبدا فكنت عبدا فاسترحت. يا فلان كن عبد، انت عبد لله. وبعدين العجيب نحن عند الله ضيوف، تمام، في دنيا غير. والضيف المحترم الفاهم لا يحمل هم الضيافة. انا بالله عليك لما اروح عند ابن عمرو في بيته انا يعني ما شاء الله، يعني انت ما شاء الله ولا زكيك من اهل الكرم سبحان الله، وقد ذهبت واكرمتنا يعني ما شاء الله نورتنا. انا ما عورش هم الايه، هم الضيافة، اقول ايه يا ترى هيعملوا لي، يا ترى يعني اكل خفيف ولا يعملوا لي سمك ولا يعمل. انا ما عورش هم الايه، انا رايح عند واحد كريم. طب انا في ضيافة الدنيا او في ضيافة رب العباد سبحانه وتعالى في الدنيا كيف احمل هم الضيافة وانا عبد للرزاق سبحانه وتعالى؟ فاذا اعطاك فقد اشهدك بره، واذا منعك فقد اشهدك قهره، وفي كل هو متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك سواء في المنع او في القهر. هي دي ليه؟ لان يعني لما رب العباد يقول ايه، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لا لا، هي سياق الايه لغويا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله علينا، لان المصيبه ضد مش مع. نعم. لكن اكتشفنا ان المصيبه لنا يعني مش علينا. هي المصيبه ايه؟ مرض، هم، غم، حزن، ضيق، ضنك، احتلال اجنبي، حال الامه، كل ده ايه؟ مصيبه. هي مش علينا، لنا. ليه؟ لاننا هتاتي المصيبه وياتي جنبها اللطف، تاتي جنبها المغفره، تاتي جنبها اعاده الحسابات، ياتي جنبها سبحان الله. فالعبد سبحان الله العظيم يعني بيترقى عن طريق المصيبه، بيترقى عن طريق ما يكره. نعم. يعني الحاجه انت بتكرهها هي دي اللي فيها الثمره، هي دي اللي فيها الثمره. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني اذا اعطاك فقد ترى بره، واذا منعك فقد رايت انت قهره، وهو القاهر فوق عباده. وبعدين ال ال ال ال ال ابو حازم الله يرضى عليه، ابو جعفر المنصور قال ابو حازم تولى القضاء، رفض قضاء صعب. يعني بعض الصالحين يقول والله لا اقضي بين اثنين طيل انا على قيد الحياه، لان القاضي القضاة ثلاثه، واحد بيقضي بجهل فهو في النار، واحد بيقضي هوى فهو في النار، واحد بيقضي بعدل يغل يوم القيامه على الصراط، يفكه عدله او يوبقه ظلمه او جوره. هكذا الحاكم، الامير، الولي المحافظ، المدير في البيت. يعني احنا لازم نكون خايفين مما ما نلقى عند الله عز وجل. يا ابا حازم تولى القضاء، رفض، اجبره، فر ابو حازم من بغداد وراح على مكه، لحقه ابو جعفر للوراء. بعض من الحكام على مر التاريخ، حتى بعض الحكام اللي نراهم كانوا تركوا بصمات، كان يواري بعض عورات حكمهم بوجود بعض الصالحين حولهم. فبلغ ابو حازم رضي الله عنه ان ابو جعفر المنصور وصل التنعيم، خلاص بقى والامير جاي وراه ممكن يحرجه قدام الجماهير والناس. فامسك عند الملتزم ستار الكعبة، وقال اللهم لا تريني وجه ابي جعفر المنصور. والعصر اذن، قام صلى العصر، بلغت الاخبار على صلاة المغرب ان ابو جعفر المنصور مات في التنعيم، مهروش وشه، موته. فدايما من زمان من السبعينات كنت اقول للمريدين ايه، انت عايز متغاظ من فلان اكيد، عايز تقطع له صباعه يعني سيبه ربنا يقطع لك ايده، عايز تقطع له يده سيبه لله يقطع لك ذراعه، عايز تقطع ذراعه اتركه لله يقطع لك خبره. اهو قطع له خبره كله عشان دعوه، اللهم لا تريني وجهه. خلصت. ليه؟ لانه هو الله سبحانه وتعالى. يعني شوف الناس المتشوقين الى الكراسي والى المناصب دي ناس يعني ما قرأت كتاب الله وما تعمقت في سنة رسول الله. انا قال يا عم انت مش قادر، يا عم سيب خليها تجي لك لوحدها، لو جات لوحدها ان شاء الله ربنا يعينك عليها، اما انت تبحث عنها كيف تعينك عليها؟ انت تعان عليها، انت في ايه اذا كانت جاءت هكذا من رزقا من الله. اما تبقى ضدك لما انت تطرق عليها الباب. بخد الامور كده سبحان الله العظيم. يعني ما هو يوسف كان في السجن، نعم، في السجن جوه، وبعدين فجأة طلع بقى سبحان الله. ايوب كان 18 سنة طريح الفراش، ها فسبحان الله فربنا اكرمه اركض برجلك. فالعبد بس يقف على باب الله، ان اعطاك فقد اشهدك بره، واذا منعك فقد اشهدك قهره، وفي كل هو متعرق اليك ومتفضل بوجود لطفه عليك. كل الله هو اللطيف، اللهم الطف بنا يا لطيف. امين يا رب العالمين. في ختام حلقتنا يا ريت حضرتك تدعو كعادتنا ان نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم يا رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارزقنا اليقين التام في القلوب يا رب العالمين. اللهم اجعل الشعب المصري على قلب رجل واحد. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، وافتح علينا بركات من السماء والارض، ولا تجعلنا من القانطين، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين. اشف مرضانا وارحم موتانا، وصد عنا من يريد ايذاءنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بك مولانا ويكرمك دائما. انا شاكر جدا دائما، ونلتقي على خير غدا ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.